Maybe they will keep it to their own end. فإذا قرأت القرآن أي إذا قرأت أن تقرأ القرآن وقد اشترع الإمام الشاطبي رحمة الله عليه أن يحسن السر في الحزب الأمامي الشاطبي، قال إذا ما أردت الدهر تقرأ مستعد، إذا ما أردت الدهر تقرأ مستعد جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى من نحل يسجل، وإن تجد لربك تنزيها فلست مجهلا، وقد ذكروا رب الرسول والمقبول اليوم ولو صح هذا النقل لم يكن منها. ذكرها في حكم الابتعاد، هل إذا ما أردت الدهر تقرأ مستعد، ثم أشار إلى ما جاء في النحل أي في سورة النحل، فإذا قرأت القرآن استعد بالله، قال كيفاش؟ فقال استعد تقرأ القرآن، لا إذا أردت أن تقرأ استعد، فحقق الاستعانة في أولها وليس في آخرها، وهناك في أن تقول في آخرها، لأن الله يقول إذا قرأت القرآن استعد تتأخر، وقالوا بأن المعوذات جاءت في مخرج القرآن مش في أوله، نقول نحن أنه خدم القرآن بالمعوذات ليكون شأن المؤمن شأن حال المرتعد، كأنه حينما تقرأ القرآن يذكرك بالاستعانة وتقول أعوذ، أي ابدأ قراءة جاءت. ثلاث مغادرة فيذكر كلمة يجب به الابتداء، فالختم رسم يرد المطاليع المقاطع، فرد المقطع المطلق هذا من مطاليع القرآن. تستفاد من هذه إذا قمت بإصلاح ما إذا أردت تستفاد من النية، قلنا النية تستفاد في كل شيء هو من أصل التعبد، إلا ما حمل نيته من سعة الطبيعة، فحمل أن يتغاسل حتى الطبيعة، مثلا في بعض المسائل إذا ما تبيت لاش مية ماشي مشكل حتى رمضان نهار عشرة رمضان إذا رطل ولكن ما نتيجة إلا فرصة الإطفال وش كان دير ذلك الصحيح المقرر؟ حتى لأن النية داخلة في يعني متعارفة أن هذا اليوم لازم صيامه، فبيتبني على النية صيامه صحيح. قال شي واحد لازم بالنية نهار الأول بلا بلا دم، راه النية حاصلة بالعرف وخاصة بالإنسان، النية حاصلة بالعرف معروف بأن القلب صافي، معناه إذا أنا في تربية ذكرت لغير الظن ومصدق له بإسمي النية هي حاصلة بالطبيعة بالأصل، لكن قضية النية إذا كان عندها خصوصية، إذا كان عندها خصوصية حاجة سيما نفسية نية مطلقة، ولكن هذا الشيء علاش؟ إذا لم يكن صوت ليؤدي عن والد أو والدته ماتت أو مات وفيه دين من الصيام من ولاها، إذا ذهبت إلى الحج وغنحج على شيء واحد من ولاها على راسي، النية تكون مخصوصة لأنني أحج عن فلان ابن فلانة، ما تقولش موقف اللهم حجة عن فلان، لابد أن تخصص النية ليست تخصص النية، وإن شاء الله نشوف فيما بعد. ثم القول الثاني وهو الدلك والفضل، الدلك عرفت الدلائل التي اتفقناها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدلك إذا كان إمرار ليدك على عضو المقصود من يرجوه تزوج هيدا على أن البشر دائما تفرز الشهود والدنيات تسقط بعضها الدنيات إذا قبل منها المحدود يخبر إياك بإمكان يستأصل وصول يستغل الذي دعاك إلى نوره، فإذا كنا نعين الماء على عن وصول إلى بشر وإننا خاصية عجيبة في إزالة عن الماء يحدث الماء وحده يجيب الميكروب، وإذا بسيلوا جاهدين ويحصلون مش يجيبوا الميكروب يخطي الميكروب، وهذا ضمى ومش يجيب إذا كان ديك الدول اللي كيديروا تقليد مزيان في الميكروبات، هذا الدول اللي كيديروا تقليد الميكروبات كتكون ضعيفة وضعيفة هي المفيدة، بعد كنا الماء كيجري على الميكروبات اللي خلاو تخليك الميكروبات الصغيرة اللي كتستفاد منها الجسم، يعني إذا قاموا الوجود ديالها في الحياة ديالها في الوجود، هي البكتيريات الصغيرة تسمى الميكروبات لأنها صغيرة جدا، هذه الماء تكون صغيرة تكون ضعيفة، وهذه الضعيفة هي التي تتقاوم الكبيرة تتقاومها، فإذا اختيجها أصبحت تتقاوم الكبيرة من هذه الكبيرة باش تدير نظرة تلاحظوا، إذن كلما كثرت الوسائل إلى الآخر كلما كثرت المرض والأشقاق الجديدة التي لا تمتلك عرفا في نقاط يقول تبارك وتعالى ولا يزال الإنسان تصيبه بشكل ما صنع خارعة، وهذه القواعد التي أيضا في عند ضمن المصنوع، مع أن هذا الناس اللي يصنعوا هذا الشيء يصنعوا دلائل ربحية، وكأن تجزي أن هذا الناس اللي يخرجوا هذا السموم يخرجوا هذا الشيء يروح تغيير إنك تلقوا ما يصدر الأمة فشي تحكم الأمة ويصدر معها إذا شاء الله من السنة فرد لهم سبع السنة أن يتوب قولي وتلكوا غسل الوجه غسل يديه كما تقدمنا مرتك الداخلي ونصف الرأسي مرة من الحزاء هذا الفرد غسل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الناظم رحمه الله تعالى في من هو الشرع ابتداء غسل اليدين ورد مسح الرأس مسح الرأس مسح الأذنين. ما رأيت من ذي لمة في فرقة الحمراء أصلا من رسول الله. كانت له لمة لأن كان شعره قبل أن يحدث كان شعره طويل إلى شحمة أذنه وكان يلمه كان يلمه وأحيانا كان يفتك فتدل الذي مرضته وطرق بعده تدل مرضته وطرق بعده ختم شبه كذلك وصلوا على أصله لكن أن ترد الحرق حق السنة إن شاء الله لتسحلوا الدين ورد مسحراتي مسح الأذنين ومسح الأذنين وبعض فقهاء يسمى فقه الأذنين كيف مش كمسح الأذنين هذا وهذا تمسحوه هنا كم يدينون هنا قال ما دليله that it has been suffering. And if you call it in Tabarak wa ta'ala, إِذَا كُنْتُمْ فِي الصَّلَةِ تُصِيدُونَ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ بِمَعْنَى اغْسِلُوا. هل لا تستجيب الأعراض أن تفصل بين متجانسين بوجه غالي ولكن فصل بعضو من سح بين عضوين مغسولين لا تستجيبه إلا إذا كان بنكته ومن تشريه إبادة التفصيل. لولا إن الآية أثبت التفصيل لجمع المغسولة يعطيهن ثم أضفت من المسح ولكن لما فصلت من سح بين مغسولين أفاد بأنه يفيد التفصيل. وإن لم يفيد هذا قال ابن العاصم ابدأوا بما بدأ به الله ابدأوا بما بدأ به الله كقوله تبارك وتعالى في المصطفى والمروة. قال الذين نبدأوا في المصطفى والمروة قال ابدأوا بما بدأ به الله تبارك وتعالى إن المصطفى بمعنى ابدأوا بالصفا ثم جئوا المروة. قال ابدأوا بما بدأ به فما بدأ به الوجيز بن يوسف وأرضى فعلا هذا السياق إذا لم يكن فرضاً فهو وقت أن أستعمل مع كتاب الله سبحانه وتعالى. المضمضة لبابين غير مشالتين معلومة غير مشالتين معنى أن يشرق الضد المشالة يجعل على رقبة بكثير محضة ومجزات طارق المتابعين كيف علم مجزات الضد الضد فلا أكتبه عنده مجزات فالضد الضد الناس صدر ماشي في الإسلام جميل جمال قديم سفر أخذنا الحرير رحمة الله عليه والعراق يعني العراق كانت دراسة اللغة إصدار الناس عنده مشاكل وذلك واحدة رسالة رسالة الضار للضار فجمع كل كلمة في الضار وكل كلمة في الضار الضار. ونحن تعبنا من خلال الإدارة قواعد تضبط للطالبين التنمية بين الكلمات التي تحتوي الضار والكلمات التي تحتوي الضار حنا ذلك الكلمات اللي هي اسم الجنان جنس الحروف ولكن حين في الضاد حين الضاد اسم الفرنسي للجمله ذلك اسم ام مفهوم لا تنطق بشكل واحد. مثل الضم وش ويكون بمعنى يقول يظنون انه بمعنى كانوا على يقين بد من كانوا يظنون انهم جرافه فالان لا كانوا على يقين ولكن الذين يظنون بخلاف هذا شك فالظن اما ان يعني الشك او يقين بالالف ولكن الظن بغير اشاره للضرب من هو هو الكفر وما هو عن غيره بضامن بالخبره فالظن الشيخ بكتبه بمعنى داخل ان يعطيها للناس وان كان كتابه هو الوحيد الذي يجوز ان تظن به ما انت خالفه فالمشاهد في الله ربما قال وان تناولت كتابا يا خليل فصدق لا يسال الدرهم الدرهم لا شك انك اذا اخطات ما تستطيع الغش وافضل انزل تحافظ عليه هو الكتاب الشاعر يقول عبد مكان في الدنا فبسببه وخير جليس في الزمان كتابه وثقاتها وجهان قيل هي من مضمضني الدهر اي عرقني مضمضني الدهر بمعنى عرقني فمضمضة بمعنى عرقني مضمضني الدهر كثير مهيان حكم مهيان فالمضمضة عرقك الماء في فيه وتحريفك اياه لسانك من فسق الى فسق وقد قيل من تمضمض النوم في العين اذا تحير بذلك وقد قيل من تمضمض النوم في العين إذا تحير بذلك وعلى ذلك قول الشاعر إذا أصرت عنه كار وكافور هو جدة الثقيلة التي يحسها الإنسان حينما يبلغ درجة القصوى من التعب طلب معاشك وعلى ذلك قول الشاعر وصاحب نبهته لينهض إذا الكرى في عينه تمضمضا يمسح بالكفين وجها أبيضا فقام عجلان وما تأربا. نعم هذا من الرجل الذي يستجيب به يستجيب به المسافرين المسجد في جعل الغرب المؤمنين إلى النساء السجن يعني تستطيع كل تقليل وجود الرجل هذا اسم الرجال ويكون الشاعر شاعرا إذا انتقل من ذلك الرجل إلى ذلك الشعر لذلك البرهان جعل رحمة الله عليه في الزمن ميلو كان من الله الأول في الشعر وجاء بشأن الله ولم يكن في اسم الرجل في الكتوبة هذا ابن عاشر عن الكتوبة في المنطقة ديالنا الأخطر أن الدارة أخطر أخطر أخطر أخطر جوي الأثير المالي موجودة يعني دار الله الحرارة إن يشهدوا تغذبوا معنا الأخطر هو أن الضمان جعبالي كان مضغم في العضلة في نظم الشعر فنظم ما تركيب صور القرآن عن المنزل حتى تركيب جبل المنزل ببحر اسمه من سلح وهو أصعب البشر وجهه مستفعيل من فعولات مستفعيلة لكي تستطعوا مدوعة البحر الجان ضمن المغاربة مش المغاربة كانوا تخصهم نفس يسوس جان هم الوحيدين اللي عندهم هذا البحر هذا لأن عندهم دفاع ديال مستفعيلين مفعول لا يكون مستفعيل هذا لا يكون مستفعيل مع الناس ما تستطعهم في مدوعة هل البرهان جعبري هذا أن تجي الناس يكون ثمان معتلت يغيب على وقت الموجود يجب الدمع فأول من المزمين المزمين الحمد لله تكون لباب على عالم كل مما نزل بشعر دورة حديث أخر عليه حتى جاء أبو حفر الشقر فنظم الله في بحر باصرين يدى إلي عن جنبال الله المجتمد وعن فرقت بما يفلى من الصور وكيف جاء بها المقام من الوري والكتاب على الإنسان من مرئة سهلة على الصلة وهو أن صفة ثالثة اسم البحر الرجل يكون على مستفعيل مستعيل مستفعيل مستعيل مستفعيل مستعيل مستفعيل مستعيل مستفعيل مستعيل مستفعيل إن البسيط لديه يبسط الأمل مستفعيل مستعيل مستفعيل مستعيل إن شاء الله أنا ترد بنا الآن سهل البحر سهل ويسترد بتعرف موسيقى ديالي فقط إذا أعطي موسيقى البحر والتعرج هو التساقط الى الارض نعم التعرج الى الارض ومنه الرطب والجليد الاستنشاق هو جذب الماء للانف من نسق من نسق يقال استنشق الريح ثمنتها استنشق الريح ثمنتها والاستنثار من النفس وهو ان يستنشق الماء بانفه ثم يستخرج ما فيه من اذى ومخاط فيتناثر وقيل من النثرة وهي الخيثوم وما والاه لأن المستنثر عادة يمسك بها ليستعين بذلك على إخراج ما في الأنف ذكر الناظم رحمه الله تعالى أن سنن الوضوء سبعة وهي أولا غسل اليدين إلى الكوعين قبل إدخالهما في الإناء أمكن الإفراغ وإلا أدخلهما فيه كالماء الكثير والجاري وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك كما في حديث عبد الله الأمر تأمل جاهد ومن المعطمة أمر أن يتحدث الإنسان بالإنسان ولو كنت نفعت من الإنسان كنت ماذا اختراط يفعل وماذا اختراط يفعل هل هو أكل من الإنسان وفي رواية أكل ما في الإنسان كان شخص معه ولو كنت على نهري جاهد وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك كما في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه وفيه فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفأ على يديه من الثور أفأ على يديه بمعنى أفأ الماء وأفرغ عليه فأكفأ على يديه من الثور فغسل يديه ثلاثا ثور هو إناء إناء هو إناء هو تسف من فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في الثوب ولأمره صلى الله عليه وسلم من استيقظ من نومه بغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده، فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا حديث صحيح، أصح حديث غسل يديه قبل إدخال الإناء بعد النوم. وفي رواية للتلميذي: استيقظ أحدكم من الليل. قال الحافظ: والظاهر في إذا كان الحبل يشق الحجر فإنه يتعلم ابن حجر. فرجع إلى سيدي وحكى له الصورة، فما كاد يتم السنة حتى شرح البخاري. قال الحافظ: والظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء، ويلحق به إناء الغسل لأنه وضوء وزيادة، وكذا باقي الآنية قياسا، لكن في الاستحباب بلا كراهة لعدم النهي فيها على ذلك. وخرج بالإناء البرك والحيض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها، فلا يتناولها الأمر. بمعنى هنا يقول: قبل إدخالهما في الإناء، خرج عن كونه نهى أن تدخل يديك في الصباح قبل، يعني قبل أن تتوضأ في البركة الكبرى، لأن الحديث الماء لا ينجسه شيء، وفي حديث القلتان لا ينجسهما شيء، ولكن من باب الأدب، من باب الأدب أن يكفئ الإنسان من البركة إلى الخارج. نعم. والمقصود في غسل اليدين غسلهما للكفين لا ما زال عليهما اتفاقا. كفين يقولون أن أنا. نعم. فائدة: الكوع هو آخر الكف مما يلي الإبهام. هذا مما يلي الإبهام هو هذا، والكوع هو هذا آخر الكف مما يلي الإبهام، هذا العظم هذا يسمى الكوع. وقيل هو طرف الزند في الذراع مما يلي الرأس. هنا يقول لا يعرف كوعه من بوعه، هذا مجادلة ما بين أهل البصرة وهذا الكفر. زيد. والبوع ما يلي إبهام الرجل، أي هو العظم الذي عند إبهام الرجل، هذا اسم البوع، أي المتصل بإبهامهما فليس هو نظير الكوع. والكرسوع هو ما يلي الخنصر، هذا ويكون لليد، ويكون لليد والقدم أيضا. وترسوع القدم مفصلها من الساق، مفصلها من الساق تحت، من هنا المفصل ديالي اللي تحت الكعبين. والرسغ هو ما يلي الوسطى، أي هذا هذا اسم الرسغ. لذلك وصفه الشنفارة قال يشي وشي الرسغ في المعصم، يعني يصف سرعة فراشه. الرسغ هو ما يلي الوسطى، أي وسط الكف، فالرسغ هو المفصل الذي بين الكف والذراع، فلا يكون إلا في اليد. وفي اللغة ما يفيد أنه يكون في الرجل أيضا، فيكون هو المفصل الذي بين الساعد والكف والساق والقدم. ونظم بعضهم ذلك فقال ونظم بعضهم ذلك فقال وعظم يلي الإبهام من طرف ساعد هو الكرسوع، والكرسوع من خنصر تلا. هذا أبو سعيد التهامي رحمة الله عليه، وهو مغربي صاحب أو خطيب مسجد الزرقاء في ضواحي فاس. نعم. والذي نظمها منه. ثانيا المضمضة، وهي إدخال الماء في المن في الفم وخفضته من شدق إلى شدق ونجد. في حديث عبد الله بن زيد لعاصم رضي الله عنه قال، هذا الدلائل بالنسبة للمضمضة. نعم. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد. مضمض واستنشق من كف واحد بمعنى جاب شوية الماء مضمض به واستنشق به، لكن هذه سنة تكاد تكون ضمن الخصوصية، وإن كان جوازها أن يفعلها المسلم، لكن في حالات، في بعض الحالات أن واحد نيفو عامر وهو يدير هيدا، النبي صلى الله عليه وسلم كان نقي جدا، كان نظيف جدا. لذلك السنة هنا السنة أن تمضمض وتستنشق من كف واحد ومن كفين. قال فعلاش كنصبو حنا في الكف الواحدة والنبي فعلهما معا؟ إذا استطعت أن تصل إلى درجة التنظف لك أن تفعل ذلك من كف واحدة، وهو تمضمض من هذا الكف، تمضمض منه وتستنشق، يعني في نفس الوقت أنت كتمضمض وكتستنشق. ولكن هذا فيه مع بعض الاستعصاء، لذلك تكاد تكون خاصة برسول الله، قلت تكاد وليس من خصائصه، تكاد تكون خاصة. نعم. فعل ذلك ثلاثا وقد تقدم تخريجه، إلا أن مالكا لم يذكر من كف واحد. نعم، وهذا المالكية ما عندهم شيء، إن أخرجه الإمام مالك في الموطأ، وهذا سنده كالشمس، قال سيدنا أحمد شاكر في تعليقه على المحلى، قال سنده كالشمس، يعني لا خلاف في صحته، لا خلاف في صحته، لأن يعني كقول كالشمس أنا واضح معناها كل من ضعفه فقد ضعفه معاندا أو متعنتا، يعني يقولوا حاجة في الشمس. فالإمام مالك لم يخرجه من كف واحد وما خرج من كفين، لذلك عدم ورود ذكر الكف الواحدة في حديث مالك لا يلزم المذهب بجواز التمضمض والاستنشاق في كف واحدة، بمعنى مرة واحدة إن شاء الله. نعم. والإمام مالك طبعا إمام دار الهجرة، أبو حنيفة كان في العراق، بمعنى أن كل فقيه في واحد البلاد حاول يقرب الفروع البلاد إلى أصول الإسلام. حال الإمام أبو حنيفة لما مشى العراق جبر الناس كيديروا زورهم بزاف بهم تزوجوا بدون ولي، ما كانش عندهم بدون إذن الولي، المرأة تستطيع أن تتزوج بدون إذن الولي، فقال لهم راه كامل الزواج ديالكم فاسد يجب أن يفسخ. هو جبر غيش وجه جهيدة، جات شي قضية وقال واش شكون الولي ديالها؟ قال لا ولي لها لان حنا كنزوجتها بغير. قال زواجك فسخ، فسخ الزواج، جا شي واحد فسخ الزواج. فلما بلغ الخبر للناس جاءوا غد له مجتمعين شي ألف واحد واقفين، ما بالكم؟ قال يا ابا حنيفه قد حكمت علينا بفسخ الزواج. قال كلكم، قال كلنا نفعل ذلك. فاجاز لهم الامام ابو حنيفه ذلك، قال لهم اجيز لكم ولا تفعلوا لاولادكم، يعني المذهب ديال ابو حنيفه لم يسقط اشتراط الولي وإنما سقطه في الظرف فقط. ف فحتى من قال بأن أبو حنيفة يسقط الولي فقد كذب عليه، لم يقلها مطلقا، وإنما قالها لعلاج مسألة كانت حاصلة. هي قالوا هذا وجه ضعيف، لك يقولوا وفي وجه ضعيف عند أبي حنيفة أنه يجوز للمرأة أن تزوج، لأنه هذا مخالف الحديث الصريح، أيما امرأة تزوجت بغير أذن وليها فزواجها باطل باطل باطل، قالها النبي ثلاثا وخرجه الإمام مالك في الموطأ. وأيضا أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فهي زانية، أيضا حديث صحيح. نعم. من حديث لقيط بن سمرة رضي الله عنه. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم. لقيط بن سمرة. كين جندب بن سمرة وكين لقيط بن سمرة. نعم. كين سمرة وورد صبرة بالصاد، ورد سمرة بالسين، وورد صبرة وورد صبرة. نعم. قال وإذا توضأت فمضمض. نعم. قال الحافظ الإسناد صحيح. وإذا توضأت فمضمض، هذا فيه سياق استدلال أن المضمضة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. الاستنشاق والاستنثار، وقد مر معناهما إلا أنه يستحب المبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائما. نعم. قال يستحب أن يبالغ الإنسان في الاستنشاق، معناه يدخل ما بزاف، إلا إذا كان صائما فخاف أن يفلت الماء إلى حنجرته. إذا تجاوز الحلق الشيء الغذاء الحلق الإنسان راه مفطر. نعم. وذلك لحديث لقيط بن صبرة عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا حديث. نعم. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من الذي خرجه؟ مش من حرف عندك؟ أبو داود. أبو داود والنسائي. مش كنا خم؟ التاء تاء يا كين ما التاء قف. نعم تاء ترميذي. وزيد. القف والبيهقي. قف والبيهقي. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. فخرج كون الاستنشاق بمنخار واحدة إلا أن يكون مغلوقة بأذى. وفي لفظ لمسلم ومن توضأ فليستنثر. فليستنثر إنه إذا استنثر، إذا قل فليستنثر مش غادي تستنثر إذا ما استنشقتيش. فإذا الحديث فيه دليل على الاستنشاق والاستنثار معا، قال فليستنثر ألي يستنشق وليستنثر، يسمى مقبول مغبة الاختصار. نعم. والأمر فيهما عند الجمهور للاستحباب، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم هذا الاستحباب. الاستحباب يعني المبالغة في الاستنشاق، هذا هو اللي فيه استحباب عند الجمهور، ماشي الاستنشاق اللي هو المستحب. لا، قلنا الاستنشاق هذا سنة والحنابلة كيجعلوه واجب، ولكن قال هنا الاستحباب أي للمبالغة، فمن لم يبالغ فما أسقط السنة، بمعنى السنة رأى عنده ثابت إن شاء الله. نعم. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي توضأ كما أمرك الله، الأعرابي الذي أساء وضوءه وأساء صلاته. هذا حديث حديث غريب، صحيح غريب. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بتعليمه الوضوء وقال توضأ كما أمرك الله، استدل به بعض الناس كما أمرك الله، أي إشارة إلى الآية إذا قمتم إلى الصلاة اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا قال أمر الله. أما الآخرون قال، ومنهم الإمام مالك، قالوا أمر الله يترجمه نبيه في الأرض، يترجمه نبيه في الأرض، لأن فيه جزء قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي ضمنه توضأوا كما رأيتم النبي يتوضأ، هذا أمر الله يتحقق في فعل نبيه. نعم. وعين له ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يصبغ الوضوء كما أمره الله تعالى. يصبغ قلنا الإصبغ هنا بقي نهضر عليه، ليس كثرة الماء وإنما الدلك. نعم. حتى يصبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين، من حديث رفاعة رضي الله عنه. رفاعة بن رافع، رفاعة بن رافع الحديث الصحابي الجليل صاحب اللواء. سنة، لأن المسحة الأولى فرض لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فيكون ما زاد على ذلك سنة. والفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن زيد والربيع بنت والربيع بنتي هذه اسم ديالها هيدا جاء. وقد تقدم قريبا ولحديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال لمعدي كرب إذا كان لي ملحقة بالاسم الأول تنقروها معدي كرب، إذا كانت لي لاصقة في كرب تنقل معدي يكرب. نعم وكلاهما صحيح ولا يبش حتى في الناس. ولحديث المقدام لمعدي كرب رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه على مقدم رأسه من منابت الشعر فأمرهما حتى بلغ القفا. أمرهما بمعنى مسح عليهما، أمرهما دز بهم نقول هنا. ثم ردهما إلى المسح بلغ القفا وهنايا ثم رجع. وهذا الحديث هو الذي يرد على من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعض رأسه واستدلوا بالباء وامسحوا برؤوسكم. وقال الإمام الزمخشري رحمة الله عليه قال من قال بأن الباء للتبعيض هنا فقد أتى ما لا تعرفه العرب، أن الباء هناك يقول هو لا تأتي للتبعيض، بل هناك من أنكرها مطلقة وقال الباء لا تأتي للتبعيض مطلقة، فمن أنكرها ومنهم بعض الأندلسيين ومنهم ابن زيد يقول ما عرفنا في عند العربي أن الباء تأتي للتبعيض. قال العلماء وامسحوا برؤوسكم أي من رؤوسكم، من تفيد التبعيض؟ قالوا الباء تكون للابتداء والإلصاق وكذا ولكن لا تكون التبعيض. ولكن تواتر عندنا في كتب اللغة وروى العرب عن العرب أن الباء تفيد التبعيض في كثير من المواضع، وفسر أهل العلم كلهم بعض المواضع التي جاءت فيها الباء في القرآن وفي السنة بأنها تفيد التبعيض، وهذا لا يعني لا يرد من أمري شيئا. فقد تكون للتبعيض أو تكون الإلصاق بمعنى امسحوا برؤوسكم باش يكون إمرار اليدين يعني ألصقهما مسحا بالرأس. فمن يعني أفاد هذا؟ فالأصل أن تمسح رأسك كله، ومن أفاد التبعيض مسح ثلث الرأس يتم به الإجزاء إن شاء الله. نعم قلنا عند أبو حنيفة يتحقق ذلك بمسح شعرات، إذا مسح ثلاثة شعرات عند أبو حنيفة، ولكن إذا كان الرأس عليه عمامة. أما إذا كان الرأس يعني عاري ما عليه ولو قال ما ظن لأن تلتصق فيه الأوساخ والغبار فهذا يمسح كله إن شاء الله. فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه إلى مقدم رأسه. مسح الأذنين لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، قال حديث صحيح. وأما كيفية مسحهما فيمسح ظاهرهما بإلهامين ظاهر وهذا هذا يسمى الظاهر، وإن كان كيبان لي نحن باطن هذا يسمى ظاهر، هذا مر الودن يسمى الظاهر، فتمسح بالإبهامين هكذا زين. فيمسح ظاهرهما بإبهامين وباطنهما بأصبعين سبابتين نعم. ويجعلهما في سماخي أذنين، سماخ الأذن هو هذا الثقب الأذن سماخي الأذن، معنى يمسح بهما ويجعلهما في سماخي أذنين. نعم قلنا المالكية فقهاء المالكية يسميه ثقب الأذنين، مسح الأذن اسمه ثقب الأذنين. نعم وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه ثم غرف غرفة فمسح برأسه وأذنيه داخلهما بالسفنجة. لكن هذه الغرفة ما بخلش الماء، بمعنى بللها ذو الغرفة، إذا غرف ما بقي ولكن غرف ويباعد بين كفاه ليسقط الماء وتخلي بك الماء، فيمسح برأسه ونفس الماء يمسح به أذنين. فمسح برأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما. ترتيب الفروض أي ترتيب فرائض الوضوء، وهذا أشفقنا بهناكم إلى أنه سنة عند المالكية، أي ترتيب الفرائض سنة عند المالكية. وقلنا إحنا السنة لا نعول على تركها في الوضوء مطلقا ولا في الصلاة، لأن إذا أسقطت سقط المقصود، إذا أسقطت سقط المقصود. هذا تقسيم فقهي، إلا أننا إحنا ننظر إلى الوضوء مجتمعا وإلى الصلاة مجتمعا. لذلك الأحناف خصوصا ابن قدام المقدسي في كتابه العدة في فقه الحنبلي ما فرقش ما بين السنن في الوضوء، لا ذكر الوضوء من كتب الدح كتكمل علاش ان جعلهم مبتدئين باش ما يوقعش لهم الخلاف، ملي كتقول له هل الفروض وهل السنن ما يفهم والو كيفاش، كيقول لك انا وري لي كيفاش نتوضا، وري لي كيفاش كنتوضا، كنتوضا هيدا هيدا هيدا، تقول له كتبدي هادي وكتمضمض وكتنشق وكتوجه وجهك، معناتها تخلط ما بين السنن والفرائض على حسب الترتيب الذي وقع به النبي صلى الله عليه وسلم. في ترتيب فرائض الوضوء فيما بينها، فيقدم غسل الوجه على اليدين الى المرفقين ويقدمهما على مسح الراس، ويقدم مسح الراس على الرجلين، وهو القول المختار في المذهب، وعبر عنه ابن الحاجب الاشهر. ما تقول قول المختار، ما تقول قول المختار في المذهب، بمعنى ان المذهب فيه اقوال، المذهب فيه اقوال، ولكن القول المختار اذا كان له اوجه بعض اوجه في المذهب، ولكن المذهب ذكر الأوجه واختار وجها، صار هذا القول المختار القول الواحد في المذهب. حل سيدنا قالون كيقرأ الصلة ديال الميم الجمع في كل أماكن، هذا شي اختيار، تقول سيدنا الشاطبي تقول وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، وقالون بتخيره جلا، قالوا المختار المختار عند قالون التسكين وليس الصلة، تسكين وأنك يسكن من جمع، فصارت وجها واحدا عنده. قال فإذا ذكر الفقه وجهان واختار وجهان صار هذا الوجه ملزم للأتباع، أي أتباع المذهب، مش يقول صار الإمام ديالنا ذكر جوج نديروا اللي بغينا، لا، قال ما الوجه الذي اختاره، إن لا يختاره إلا بأسندة عنده واقتناع. نعم. هو قول المختار في المذهب، وعبر عنه ابن الحاجب الأشهر، وقيل بوجوب الترتيب للفرائض، وقيل بوجوب الترتيب الأرض، وقول الإمام المنشاريسي وابو سعيد بن لب خطيب غرناطة، وهذا كان دائما يميلون إلى سبحان الله إلى من المذهب، خصوصا عندهم رواية الليثي والمحكمة، وكان عندهم فقه الأوزاعي قبل أن يدخل فقه مالك، سبق أن نبهناكم إلى أن فقه مالك أدخله سحنون، وقبل أن يدخله سحنون أدخله أسد بن الفرات، والذي ذهب إلى ابن القاسم وكان يقصد مالكا رحمه الله عليه، فلما وصل الى مصر قالوا له ان مالكا قد مات، فقال دون ان يعني انا اذهب الى المدينه دلوني على انجب طالب من طلبه الامام مالك، فدلوه على عبد الرحمن القاسم، فلما بلغ اليه قال اني سائلك عن امور فاجبني باجابه مالك، فان لم تجد فبقاعده مالك، فاجبه بذلك، ذلك قالوا المدونه نسبوها الى مالك وهي ليست لمالك، انه أملاها عبد الرحمن بن قاسم على سحنون. قال فلما جاء بها أسد بن الفرات ظن بها عن الناس ما بغاش يعطيها لهم، جاء سحنون قال له أعطيها لي نشوف فيها، قالوا لا، فرفع به دواء عن القاضي، قال له هذا جاب العلم وكتمه، استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كتم علما ألجمه الله بلجم المال. قال له القاضي أما هذا الحديث أنا ما عندي فيش دليل باش نرغمه، لأن هذا حديث الآخرة، يعني الله غادي يتولى الجزاء، أما أنا ما عنديش. قال أسد بن فرات في قال القلم قلمي والقدم قدمي، يعني الرجل اللي مشيت بها ديالي والقلم اللي كتبت به ديالي، قال القلم قلمي والقدم قدمي، فما كتب لها النشر لأنه ظن بها، ما كتب لها الانتشار، والذي كتب لها الانتشار هو مدونة الإمام شحنون، لكن الونشاريش رحمة الله عليه وأبو سعيد اللب بقوا قارنوا ما بين مدونة ديال شحنون وما بين الموطأ عمر بهدي بدعوة التامة والصلاة القائمة أنت محمد الوسيلة الفضيلة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. في العالمين إنك حميد مجيد عدد الكفار ستوزيط عشق وليلة كريمة. قلنا فقارن هؤلاء بين مدونة سحنون ومبطأ الإمام مالك وفقه الأوزاعي، استقلوا بمذهب لمالك يوافق ما تأكد عنده من أدلة، وماشي على إثرهم سيدي محمد بن عبد الله سلطان المغرب الأقصى وهو حفيد المولى إسماعيل، مولى إسماعيل سلطان المغرب الذي كانت عاصمة الفاس. حينما تولى بعده حفيده محمد بن عبد الله، وثم تعرفوا مولى إسماعيل ما كانش كان عنده 600 ولد، حتى واحد فيهم ما كان قارئ، انه اشتغل بالخرق لاولاده، لم يكن من الدارسين الا احفاده، فتولى احد ابنائه، ثم بعد ابنائه تولى لمحمد بن عبد الله وهو من انجب علماء المغرب، وله مؤلفات معروفة، ومن أشهر مؤلفاته التي تدرس الآن طبق الأرطاب، كتاب قيم جدا طبق الأرطاب في ما جمعناه من مساند الأئمة المالكية وفقه الإمام الحطاب، وهو طبعته وزارة الأوقاف على نفقته ومعروف موجود. يقول في مقدمة هذا الكتاب: سلكت أن أضع كتابا لطلابنا على مذهب الإمام مالك في الفقه لأنه يلزمنا، لكن قال في فقه المعاملات، قال أن أنا عقيدتي حنبلية وعبادتي اجتهادية ومعاملتي مالكية، أقسم بها، قال عقيدتي حنبلية لأنها أقرب إلى عقيدة السلف، فنبذ الأشعارية وكان قد ألزم الناس أن لا يتبعوها، ثم قال لهم لا تقرأوا المختصر، مختصر الإمام مالك، قال لأن فيه إخلال، ورأوا أن الناس اهتموا بالمختصرات ولم يهتموا بالقرآن، قال المختصر أسقط عنهم دواء الاعتبار، فظلوا يتنافسون في صحيحه وتحليله، قال وشرحه وتطويله ارجع إلى الأصل لتجد المضى. وكان يرد على الإمام الشيخ خليل في كل كتبه كما يقول كما زعم بعضهم وأخلوا، وكان دائما يأتي يقارع الحجة بالحجة، وحكم المغرب العلمي وقاله، وقال وأما العبادات فإنها تلزمني مع الله وبيني وبينه لذلك اجتهد، ولكن المعاملات تتعلق بها الإمام الناس، اتبعت منهج واحد وهو منهج الإمام مالك. لذلك قال نظرت في قواعد الفقه فلم أجد في المعاملات أجمل من فقه مالك رحمة الله عليهم جميعا. ومن قال بسنية الترتيب ذهب إلى أن الواو في الآية لا تقتضي نسقا ولا ترتيبا، هذا شيء يقول لمطلق الجمع، يقول لمطلق الجمع أن الواو تكون لمطلق الجمع إذا لم ترد قرينة تفيد الترتيب، حقل دخل محمد وأحمد، إحنا ما عرفناش شكون دخل الأول شكون دخل الثاني وشكون مع بعضهم، قال مطلق الجمع، لكن إذا قلنا دخل محمد فأحمد أفاد الترتيب والتعقيب معا، بمعنى دخل محمد مباشرة دخل مراه أحمد، إذا قلنا دخل محمد ثم أحمد أفاد الترتيب مع التراخي، بمعنى دخل محمد واحد شوية عاد دخل أحمد، معنى اللغة العربية أيوة نعم أفاد الترتيب نعم. فقالوا الواو لمطلق الجمع، ولكن الواو أحيانا ما تكونش لمطلق الجمع في القرآن الكريم، وإلا قد يكون الظاهرية على حق، يقول الله تبارك وتعالى تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع معنى تسعود. وحمل الترتيب من أفعاله صلى الله عليه وسلم على النذر، واستدل من ذهب إلى وجوب الترتيب بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به، وفي رواية ابدأ بما بدأ الله به في لفظ الخبر أبدأ، وأفاد أن ما بدأ الله به ذكرا نبتدئ به فعلا، فإن كلامه كلام حكيم لا يبدأ ذكرا إلا بما يستحق البداءة فعلا، وأن الله قد بدأ بغسل الوجه ثم ما بعده على الترتيب، واللفظ هنا عام غير خاص بما ورد في سببه وهو الحج، وذهب من يرى أن الترتيب غير واجب بين أعضاء الوضوء إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ويديه ثم رجليه ثم مسح رأسه بفضل وضوئه. وأجيب بأنه لا تعرف له طريق صحيحة حتى يتم به الاستدلال والله أعلم. نهب حديث هذا حينما روي وجدوا في سنده خللا ولم يجد له راويا إلا الربيع في مسنده، لا في غير مسنده، وجده الربيع في غير مسنده، وقد أسند إلى الإمام الباقلاني. الإمام الباقلاني ليس من أهل الحديث، ليس من أهل الحديث، ولكن نسب إليه ظلما وأورده صاحب الإحياء الإمام الغزالي رحمة الله عليه، وكان أستاذا في فلسفة وعلم الاجتماع والفقه والاستدلال، إلا أنه لم يكن له باع رحمة الله عليه في الحديث، ولكن هو حجة فيما يقول. ابن المنير السكندري رحمة الله عليه أنشأ ليرد على الإحياء، نقد الإحياء له رسالة، فقالت له أمه أراك قد فرغت من نقد الأحياء فبدأت بنقد الإحياء، قد فتركته لأن أمه نهته عن ذلك. قالوا هذا يعني بالنسبة للعلماء دينا خطأهم تقوى، بالنسبة لنا احنا حاجة اللي في ديرو اجتهاد، خطأهم احنا ما قدروش يكون تقوى دينا، يكون في الميزان دي تقوى دينا ذلك خطأ دينا، قال خطأهم تقوى بالنسبة لنا، ولكن نرد العلم بالعلم، نرد العلم بالعلم والعقل بالعلم، أيضا العقل لا يرد بالعقل، يرد بالعلم إن شاء الله. هذا الحديث لا يعرف له سند صحيح ولا طريق صحيحة، لذلك لا يسدل إن شاء الله. نعم. المعنى الإجمالي للأبيات: لما فرغ الناظم من الفرائض شرع في السنن فأخبر أنها 7 وهي: أولا غسل اليدين إلى الكوعين قبل إدخالهما في الإناء وهو المشهور إن أمكن الإفراغ وإلا أدخلهما فيه كالماء الجاري والكثير. ثانيا رد مسح الرأس من منتهى المسح لمبدئه. ثالثا من منتهى المسح، يعني هذا على قول من يقول أن ثلث الرأس يجزئه، إذا مسحنا الثلث نرد من الثلث، إذا مسحنا كنا نعود من كل. ثالثا مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما فيمسح ظاهرهما بإبهاميه وباطنهما بأصبعيه السبابتين ويجعلهما في سماخيه. السماخين قلنا فوق الأذنين هما. رابعا المضمضة وهي إدخال الماء في الفم وخضخضته من شدق إلى شدق ثم مده. خامسا وسادسا الاستنشاق والاستنثار، وهما أن يجذب الماء بمنخريه ويبالغ فيه إلا أن يكون صائما ثم ينطره بنفسه وأصبعيه، وهما سنتان على المشهور لا سنة واحدة. سنتان ما. نعم قلنا لك بينا لكم علاش. سابعا ترتيب الفرائض فيما بينها كما بينا آنفا. وإن كنت أنا أميل إلى أن الترتيب واجب على رأي الحنابلة، علاش؟ الدليل الذي أغفله صاحب العقل ذكرته، وهو أنه الآية فصلت بعمر مسوح بين أعضاء مغسولة لإفادة الترتيب، وإلا إذا لم تفد ذلك غادي نقول بأن الآية كان خلل لغوي ترتيب أو خلل لغوي. سابعا ترتيب الفرائض فيما بينها كما بينا آنفا، فلو نكس ناسيا أعاد المنكس وحده التنكيش. هو التنكيش هو تبدي مثلا بالقدمين وتغسل اليدين وتغسل الوجه، معناها تبدي بالاخر يسمى التنكيش، لذلك نهى النبي عن التنكيش في كل شيء حتى الصلاة. التنكيش ديال الصلاة شنو هو؟ هو انه تصلي الركعة الأولى بقول هو الله أحد والركعة الثانية بالبقرة، هنكش به دائما بدي هو على أسلوب القرآن لأنها تخالف التنكيش، نهى عنه القراء ما تنكيش، معناها بدي من تحت واحد يصلي مثلا يقول ولو احد وموراها يسلم اذا جاء نصر الله الفتح. اش كيف ماذا؟ تنكيش دائما خصك تجيب الترتيب القران، تنكيش من هي وحده ان بعد الزمان والا اعاده واعاد ما بعده. واما على القول بالوضوء فانه يبتدئ الوضوء والله اعلم. قال شيخنا محمد محفوظ ابن المختار قال حفظه الله تعالى محمد محفوظ ابن المختار الشنقيطي موريتاني مغربي. ما مشى عليه الناظم هنا من جعل سنن الوضوء 7 فقط خلافا للمشهور عند المالكية من جعلها 8 لكون تجديد الماء لمسح الأذنين سنة مستقلة عندهم. قال خليل وهذه ذكرها الإمام القرطبي في مقدمته على الفقه، قدم القرطبية نقول مقدمة وأصح المقدمة. مقدمة القرطبية ذكر ثمانية وهي عنده ثابتة إن شاء الله سنتعرض لذلك. نعم. لكون تجديد الماء المسح أذنين سنة مستقلة عندهم قال خليل وتجديد مائها مائها قال في المختصر. لذلك أخلى خليل كثيرا في المختصر لأنه مختصر من مختصرين من مختصر مختصر إمام خليل اختصر من مختصر المختصر المختصر المدونة. لذلك إذا تعرف في 70 كتاب في المختصر جمع ويحتاج باش تعرف يعني ديك الوقت اللي غدوز باش تعرف مصطلحات وتفكر هي تقرا ديك كتبه 70 وتهنا شان انتهينا ان شاء الله. طيب كاين شي سؤال؟ نعم. ولد الزنا دخول الجنة على العموم. احنا لما كنقولوا هذا يدخل الجنة هذا يدخل النار كنقولوا بصيغة عامة وإلا لا يجوز التعيين. باش تقول فلان يدخل الجنة وفلان يدخل النار هذا لا يجوز. إنما ورد فيه النص الصحيح أبو لهب فينا هو في النار لأن جت الصورة كافة أبو طالب خلافا للشيعة في النار. الناس عشان قالوا له أو نفعت عمك بما فعل معك؟ قال نعم. الآن هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في أسفل سفلك. الآن هو في ضحضاح من النار وهو أخف الناس عذابا يوم القيامة. قال يلبس له نعلان من النار وقال يقف في ضحضاح من النار وبشبه الضحضاح تغلي دماغه هذا أخف الناس عذابا يوم القيامة. وما دون من ذكر لا يجوز أن ندخله ولا نخرج إلا أن على وجه العموم نقول من مات على الكفر دخل النار ومن قتل نفسا بغير نفس دخل النار. بحسب قول النبي صلى الله عليه وسلم من أعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة فهو خالد. يعني في النار من أعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة ماشي قتل وإنما أعان ولو بشق كلمة فهو في النار. هذا وجه عموم. شي واحد قتل واحد شنقولوا له واش غيدخل النار ولا ما عرفناش لم نعرف نيته. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل مقتل في النار. قال إذا كان حريصا على قتل أخيه ولكن إذا دافع عن ماله وعرضه وهجين هذه مسألة خاصة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات دون عرضه فهو شهيد ومن مات دون ماله فهو شهيد. إذا كاين مسائل اللي ما نقدروش حنا نعرف ما عرفناش ديك السيد اللي مات ما كان آخر علاقته لله. هذاك الرجل النبي الصحابي الذي قتل كفر من كفار في احد الغزوات قال لا اله الا الله فقتله حينما تبكم منه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اله الا الله قتلته. قال له انما قالها لينجو منك. قال النبي صلى الله عليه وسلم واش طلعت على قلبك؟ اشققت قلبه؟ شتي القلب ديالو كي داير؟ حنا راه الحكم ديال الله هذا ماشي ديالنا. يبان لنا بان هذا الشيء غير هرب ولكن ما عرفناش النفوس شنو فيها بينها وبين الله. علاش قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلام من الدنيا لا اله الا الله؟ لا من كان اخر كلام من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. علاش؟ لان غتقيل الدبز مع الدنيا. واحد يحارب المحاكم يحارب كذا في الاخر لما غتاخذ الغرغره اذا قال لا اله الا الله معنى اعتراف صريح بقوه الله. ومن مات معترفا بقوه الله دخل الجنه. ولا يوفق إلى هذا الاعتراف إلا من قدر الله له أن يدخل الجنة. كثير من الناس لا يوفقوا كي يموت وكيقول كي غني نجا تعتابه والله حكي لي واحد قال له نقول نبضى قل لي ليه قل له جد بها الشيباني ولا دريش قال لي علاش قال لك أنا أكل كي لازم السبع نعم تكفئ من إناء تأخذ إناء وتوصل غير هذا عاد خلو وتبدأ بالمضمضة يعني بمشاو لا صافي غسلتنا من الإغسال ديالهم. هذا الغسل ليس من الوضوء. قال في بداية الوضوء ولا استت من الوضوء تغسلوا من أجل الوضوء تغسل باش ما تغسلش الماء وجوع عيلة واجبة باش ما تغسلش الماء ايوه نعم. وشي يعني كل عادي أو نغسلوا لا تكون رسمتي أغسل بالصابون صافي وتاكل غسل لا ما تتحسبش الوضوء، حتى هذاك الغسل قبل الإناء ما تتحسبش الوضوء. قال هذه سنة مستقلة لا تدخل في الترتيب. باقي تجينا إن شاء الله. لا شرط إن يأخذ مغسول اليدين يدخل مباشرة في الإناء ويتمضمض مباشرة. ساعتك صح، ساعتك راح يحقق له معنى، ولكن يغسل لأنه غادي يخل. ولكن هي سنة مستقلة، لا تدخل في السنن بوضوء مجتمعة. باقي غنشوفوا إن شاء الله. سنة مستقلة حتى الصلاة عندها سنة مستقلة. قلنا ولاد الزنا إذا أطاع ربه دخل جنة، وإذا مات على كفره دخل النار. ما عنده لأنه هو لا لا لا حيلة له في نفسه. هذا راه أصلا لا تقول ما. لا ما فهمتش مزيان. واش بالنسبه للمحدثين الذين جمعوا الحديث، جمعوا ما اوصلهم اليه الاجتهاد. لذلك تلقى الناس التابعين ما قدروش يتوصلون ديك الشيء توصل البخاري، وكتوصل ابو داود بما توصلوش البخاري، لان حسب الساعه ديالو من التقى. فالامام البخاري ديك الناس اللي التقى بهم جمع لهم الاحاديث، والاحاديث جمع. والامام البخاري كان يحفظ 900,000 حديث، وكان يحفظ 600,000 حديث مما لا يصح عنده صح عند الباقي، وكان يحفظ 300,000 حديث صحيحا، وانتخب جامعه الصحيح من ضمن 500,000 حديث. بمعنى أن الإمام البخاري عنده شروط، عنده شروط ديالو ليقبل صحة الحديث، فلم يدخل في الصحيح إلا ليوفقت ذلك الشروط، ولم يكتب حديثا إلا وصب لله قعده، ذكرها في مقدمة هذه السنة. وباش ما يبيعش داك الشيء اللي جمع زاد كتبه يا خويا. الأدب المفرد ذا في أحاديث تصح عنده ولا تصح عنده، وذاك الصحيح أحاديث معلقة هي صحيح عند غيره لكن لفظها لم يأتي بشرطه. وذكر في تاريخ البخاري أيضا أحاديث جمع الحديث بالمعتمد، ذلك هو الشرط اللغة نصح عنده من ذلك 14 حديث اللي جعل هذا اسم نصح البخاري، واقتصر في كل فن على نصحة. لذلك تلقى الأحاديث مكررة، ولكن مكررة بأسنيدة مختلفة وبألفاظ مختلفة. فكأن الكتاب ديال الإمام البخاري صحيح الإمام كتب كتاب فقه وكتاب حديث، تعلم تمرن الدارسين على فن الحديث وتمرنهم على الفقه، لأن فقههم بتراجمه على الاستدلال، ويمرنه على الترتيب او على الاسئله اللي تسمى الاسرار. لذلك فضل بعض المغاربه فضلوا مسلم عن البخاري، ولكن غفلوا عن الاسرار. ان الاسرار فيها في فقه، قال ابن مليح السكندري قال فقه البخاري في تراجمه، عنده التراجم. ف لما الامام البخاري صح عنده بشرطه هذا وجمع بين دفتيه حيازه الاسلام، قال نحن نكتفي بما ورد في الصحيح في التراجم التي ذكرها، ولكن تبقينا شي ترجمة عنده تمشي عن بيخرين. ومطأ إمام مالك هو أصح كتاب بعد كتاب الله، ومطأ إمام مالك، ولكن ولا البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله، لأن مطأ إمام مالك دخل فيه ودخل في الكتب الستة، ما دخل فيهم صافي، ولا هذا هو اللي عنده السيادة والريادة، لأن ديجا إمام مالك دخل فيه وزاد عليه الإمام البخاري. فإذا وصل إمام البخاري أنه صح كتاب بعد كتاب الله، لا إن شاء الله صح. أما كتاب الكافي ماشي ديالنا، هذا ديال الشيعة. كتاب الكافي هذا الشيعة، وهذا لا يصح عندنا بتاتا، وخصوصا أن كتب الشيعة في كل واحد الشيعي يعني هداه الله إلى السنة. قالوا له ما السبب الذي جعلك ترجع؟ قال لي أنني حينما أفكر في أن أخذ السنة عن الناس عصري لابد أن أخذها عن المواصل، المواصل هم إحنا ننصب العداء لألبه، نواصب وأسن الجماعة. قال لا بد أن أخذها من النواصب. كيف أخذ منهم السنة وأنا أعاديه؟ هذه الأولى. قال نظرت في كتب أهل السنة فوجدت الأحاديث كلها عندهم مسندة بسند صحيح، ونظرت في كتب الشيعة فلم أجد حديثا واحدا له سند متصل. مثلا الكافي عندهم صح سند شنو هو؟ روى حدثنا الصادق عن المصدوق عن الأصدق، شكون هما الله؟ ولا حدثنا الحجة عن الثقة عن الثقة عن الحجة، شكون هما الله؟ ولا في شي حاجة حدثني قلبي عن ربي، ولا حدثني فلان عن فلان عن الإمام فلان لأنه رأى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم يقول له. ونحن نقول الخوارج تلغي الصرع، شوف النبي صلى الله عليه وسلم شغل، لكن جل الناس قل له ما نرويك الحديث عن رسول الله في المنام وديروا به. قال الخوارج لا تلغي الصرع، لو كان ذلك جائزا لما حمل الإمام بخاري هذا الهم، وكان أقرب من أنه كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام أحمد ثبت أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة، ومع ذلك ما عمره قال لي نرى حدثني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وحدثني قلبي عن ربي. لذلك هذه المسألة لا ترى زائد أنهم أتوا بأحاديث ليثبتوا ما يبخون به السموم. مثلا على سيدنا عائشة العفيفة طاهرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بغاو يجيبوا شيء أحاديث لسقلات تهمة ما استطعوش. شوف النصارى واحد النصراني تلقى مع واحد مسلم، قال له زوج كان كهدر على الديانة كما نحن نشيء، قال زوجة نبيكم زنت. قال اش كتقول؟ قال المسلمون هم يقولون، في إشارة واضحة إلى الشيعة إن الشيعة يتهمونها. الله برأها من فوق سبع سماوات وهم بقي. فنظر فيها ذكر إن بقي، قال واحد زوج عجيب جدا. قال امرأتان في التاريخ تهمتا في عرضهما واشتهر على النساء على لسان الناس ذلك، أما الأولى فقد ولدت ولم تتزوج، وأما الثانية فتزوجت ولم تلد. نحن برأنا التي ولدت ولم تزوج، فلماذا لم تبرئوا التي تزوجت ولم تلد؟ أيهما أدعى التهمة، التي ولدت ولم تزوج والتي تزوجت ولم تلد؟ أدعى إلى التهمة أن تلصقها بمن ولدت دون زوجه. قال أما نحن فقد برأناها لأن الله برأها، فما بالكم لم تبرئوا التي تزوجت ولم تلد؟ فسكت. نعم السي موسى بي كان خطبه، دائما كان خطبه إن شاء الله، وختامه هو مسكين. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يتحبش لذلك أكرم الله ولد الزنا ولم يكرم أباه ولم يسميه أباه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، فنسب الولد إلى أمه يرثها وترث منه، ولا يرث أباه ولا يرث منه أباه، إنه لا ينسب إلى أباه فينسب إلى أمه. فهذا يعامل معاملة المسلمين المسلمين إذا كان مسلما. مثلا الحل يوم اي ربي وما يعطيلوش السميه ديالو، اللي عطى السميه ديالو فهو محرم مطلقا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفر بكم ان تنتسبوا لغير ابائكم، وكان مما يقرا ما ذكره الامام السيوطي، كان مما يقرا من القران ثم نسخ اسمه وبقي حكمه، وفي القران ادعوهم لابائهم. فأيضا في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب، فلما قضى زيد منها وترى زوجناكها لكي لا يكون على الناس حاجي في زوجية عيائهم ولاش لتحريم التبني مطلقا، لأن زوجة الابن يحرم على الأب أن يتزوجها وإن مات الابن وإن طلقت. ماشي هذه مسألة شي واحد جاء عندي قال لي شي واحد مات ولده وبغى يتزوج مراته ما عرفش مستقبل، قال لي كانوا هاي تزوجها هذيك بنتك مستقبل هذاك المحارم وحلائل أبنائكم ماشي ما عرفش ده بغى يكرمها قاش باش ما تضيعش وكذا يتزوج بها هو أحسن ما يديهاش لواحد آخر وعنده وليداتها وعنده واش النوم من بعد ومن بعد كيفاش تولد معاها شنو هادو غيجون هادو فكا فق فينا وفيمشى صافي ان شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والى الجمعة المقبلة ان شاء الله. ان كان في